والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى المستشهدين بين يديك. يا ليتنا كنا معكم سيدي ونفوز فوزا عظيما. كيف يصحو بما تقول اللواحي من سقته الهموم أن كدراحي وغزته عساكر الحزن حتى أفردت قلبه من الأفراح. كيف تهنيني الحياة، كيف تهنيني الحياة وقلبي بعد قتل الطفوف دامل جراحي بأبي من شروا لقاء حسين بفراق النفوس والأرواح. وقفوا يدرؤون سمر العوالي عنه والنبل وقفة الأشباح، فوقوه بيض الضبا بالنحور البيض والنبل بالوجوه الصباح. فئة إن تعاور النقع ليلا أطلعوا في سماه شهب الرماح، وإذا غنت السيوف وطافت أكؤس الموت وانتشى كل صاحي، بعدوا بين قربهم والمواضي وجسوم الأعداء والأرواح. أدركوا بالحسين أكبر عيد، فغدوا فيه من الطفوف أضايا يا يا يا يا يا يا. لما رأى السيف أصحاب الوفا قتلوا، نادى أبا الفاضل أين الفارس، يا يا البطل، صح أخي أبا الفاضل ولدي علي، يا ابن أخي قاسم أخي حبيب أخي زهير أخي برير، ما لي أناديكم فلا تسمعون، أدعوكم فلا تجيبون. لما رأى السبط أصحاب الوفاقت، نادى أبا الفاضل أين الفارس، البطل، وأين من دوني الأرواح، يا قد بذل. حافظ البيت بعد انت، بالأمس كانوا معي واليوم قد رحل، وخلفوا في سويد القلب نيراها، يا عليك ابغى جوت عن احسي الليها يا القابس جثث ومسايا يا اللي بيها يا صب الدمع صب الدمع وتلهف عليها اي وقال استخلف الباري يا يا يا يا واصبي انا لله وانا اليه راجعون ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم انا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم الآية الكريمة تتحدث عن ثلاث فئات فئتان رأت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسمعت حديثه وحضرت مواقفه وفئة أخرى جاءت بعد ذلك الفئة الأولى فئة المهاجرين الذين هاجروا سواء من مكة من قريش أو من غير قريش أو من أماكن أخرى هاجروا إلى المدينة المنورة قبل الفتح لأنه لا هجرة يقول الحديث الشريف لا هجرة بعد الفتح فالذين هاجروا قبل الفتح حصلوا على هذه السمة وعلى هذا اللقب وعلى هذا الوصف وعلى هذا الامتياز ثم الأنصار الأنصار لقب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقب به الأوس والخزرج الذين كانوا في مدينة يثرب وسميت طيبة وسميت المدينة المنورة وسميت مدينة الرسول بعد ذلك هؤلاء الذين نصروا النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم من الصحابة ويلقبون بالأنصار كما أولئك من الصحابة ويلقبون بالمهاجرين والذين اتبعوهم بإحسان دول الفئة التي جاءت بعد ذلك لم ترى رسول الله ولكنها رأت بعض الصحابة فسمعت من الصحابة أحاديث الرسول يسمون بالأتباع بالإحسان المهم حديثنا هذه الليلة عن الأنصار باعتبار ليلة أنصار الحسين عليه السلام والله سبحانه وتعالى يهيئ للأنبياء أنصارا وتعرفون أن الله تعالى لو أراد أن ينصر النبي لبعث ملائكة مثلا أو ينصره أوتوماتيكيا لكن يريد للناس أن يكونوا معه هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين كثير من الأبرار من الأنبياء من الأتقياء من الأوصياء قتلوا لأنهم لم يحصلوا على أنصار ينصرونهم ويدافعون عنهم ويحافظون عليهم فالله تعالى هيئ لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم أنصارا من الأوس والخزرج وبواسطته استطاع أن ينشر دين الإسلام وبواسطتهم يعني عامل من العوامل المهمة طبعا نصر الله تعالى نبيه بهم والله سبحانه وتعالى ينصر دينه بمن يشاء الأنصار لقب للأوس والخزرج. أوس والخزرج ابني الحارثة ابن ثعلبة ابن عمرو ابن عامر، يمتد نسبهم إلى سبأ ابن يشجب ابن يعرب ابن قحطان، أصلهم من اليمن. جد المعروفين ب عمرو ابن عامر، هذا كان في اليمن، واليمن الله تعالى أغدق عليها الخيرات، أرض صالحة للزراعة، سد مأرب موجود، مياه كثيرة. بس أخبر بعض الكهان عمرو ابن عامر أنه سيصيب هذه المنطقة سيل العرم، وسيقضى على ما فيها من بناء وزرع وما شابه، فهيئ نفسك. هيئ نفسه، باع أمواله، أراضيه، أشياء اللي عنده من دون أن يخبر، زين. ثم بعد ذلك تهيأ للسفر للخروج من المنطقة. بطبيعة الحال دول اللي طلعوا من اليمن قسم من عندهم، دول عرب اليمن، قسم من عندهم راحوا إلى الشام، قسم منهم راحوا إلى مكة المكرمة. ذولاك اللي إلى الشام سموهم غساسنة لأنه صاحبهم غسان اسمه. ذول اللي إجوا إلى مكة خزاعة، قسم منهم إجوا إلى المدينة المنورة، ذاك اليوم مدينة يسكنها اليهود. فجاءوا إلى هناك، أوس وخزرج بقوا في المدينة. السال بعض يذكر على أنه أكو عندهم علامات، كانت أكو عندهم أخبار غيبية سابقة بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبي آخر الزمان سيبعث في هذا المكان، أو يبعث في منطقة مكة ثم يهاجر إلى المدينة المنورة. بعض يقولون أنه تبع الأول كانت عنده هيك أخبار، هو كان يحثهم على أن يأتوا. على كل حال مهما كان من أمر، فالجماعة بقوا هناك، وطبعا ولدوا كثير و صاروا عدد صار عددهم كبير. بينهم وبين اليهود كان أكو مد جزر، أحيانا حرب وقتال إلى آخره، اليهود أقوى منهم كانوا يتغلبون عليهم. بعد ذلك كثر عدد العرب فصاروا يتغلبون على اليهود، حصنوا أنفسهم اليهود، وكانوا إذا وقعت واقعة بينهم يقولون لهم سننتقم منكم مع نبي سيظهر عن قريب ونقتلكم قتل عاد وثمود. هاي الكلمة أخذت مفعولها في النفوس على أن أكفت خبر، لأن ذول أهل الكتاب وذول عندهم أخبار من الكتب أو من علمائهم أو من الأنبياء. على كل حال ظلت هذه عالقة في نفوس هؤلاء، ذول مشركين ذولاك يهود، إلى أن شاء الله سبحانه وتعالى أن يفتح المدينة المنورة على الإسلام وعلى نبي الإسلام. صارت طبعا حروب المرة بيناتهم بين الأوس والخزرج، حرب سمير، فجار الأول، فجار الثاني، حرب بغاث، حروب دامية يذكرها المؤرخون الكامل، ابن الأثير في الكامل في التاريخ يذكر مفصلا وكتب أخرى. على كل حال بيناتهم المرة صار سوء التفاهم، والحرب صارت بيناتهم بين الأوسي والخزرج، يعني بين ذرية هذا وذرية ذاك، إخوة الثنين. طبعا أمهم ذولهم لا ننسى، أمهم يقال لها قيلة، قيلة. ولذا في بعض مثلا اصطلاحات وبعض الكلمات يجي أبناء قيلة، يوم خطبة الزهراء سلام الله عليها يا بني قيلة، إيهن بني قيلة، وأمثال ذلك. يعني أمهم الكبيرة ومعروفة شخصية، زين. أقبل جماعة من خزرج إلى مكة المكرمة أيام الموسم. هنا طبعا روايتين، أكو رواية أن جماعة راحوا إلى عتبة ابن ربيعة حتى يستنصروه على الأوس، بدبار انكسروا منهم الخزرج ذاك اليوم أو بذيك الحرب، فسبب أنه تعرف على النبي وقال له احنا مشغولين بقضية وأنه طالعنا واحد وإلى آخره، يدعي النبوة إلى آخر القصة. المهم، ورأي ثاني أكو أو قول ثاني أكو أو خبر ثاني أكو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أيام الموسم كان يعرض نفسه على القبائل في أيام الموسم. تعرفون أنه هالثلاث سنوات هذه كانت شديدة، ثلاث سنوات الأخيرة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد عضديه، فقد خديجة سلام الله عليها، وفقد عمه أبا طالب، وبقي وحيدا، فكان يعرض نفسه على القبائل أيام الموسم، أيام موسم الحج. إن كان أكو حج عندهم من أيام إبراهيم الخليل فكانت الناس تفد إلى هنا، الجماعة جايين أيام الموسم، فعرض نفسه عليهم كلهم ذول الجماعة كانوا سبع نفرات، فاقتنعوا بقول النبي وصدقوه، آمنوا به، بيع ماكو هنا بس إيمان، فذهبوا إلى مدينتهم إلى يثرب وصاروا ينشرون هذا الدين الجديد، يعني شعروا منها الحركة على أن هذا هو النبي الذي كان اليهود يخبرون عنه، فخلي يتغدون بهم قبل ما يتعشون بهم ذولاك، فخلي هم يسبقون إلى الإيمان به ويستفيدون من عنده أحسن مما اليهود يتقدمون إليه. وبالفعل صارت القضية هكذا، وذهبوا إلى المدينة المنورة وأخذوا ينشرون هذه الفكرة الجديدة والدين الجديد في الأوساط، منهم من استجاب منهم من لم يستجب، لكن على كل حال أثر، فرد أثر لا بأس به. سنة الثانية معش واحد إجوا إلى الموسم واجتمعوا بالنبي وأخذوا فكرة عن هذا الدين، هنا بعد مو بس إيمان وتصديق وإنما بايعوه، هذا اللي يسمى في الاصطلاح التاريخي عندنا بيعة العقبة الأولى، بيعة العقبة الأولى 12 سنة بعد البعثة النبوية. فسبع نفرات ذول يسموهم بايعوا بيعة النساء، يسموه يعني مو بيعة حرب وإنما بيعة هادئة، بيعة سلم سميها سليش، بيعة نساء مهم. فجاءوا إلى المدينة المنورة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ينتظر أن الجماعة راح يصير تغيير عندهم، وبالفعل بعث معهم مصعب بن عمير هذا الشاب النشط المؤمن، مو أكثر من 18 سنة عمره لكنه قطعة إيمان وعمل ونشاط وفتوة، فراح إلى المدينة يقرئهم القرآن، يعلمهم الفقه، الفرائض اللي كانت نازلة إلى ذاك اليوم، الفرائض ما كانت نازلة كلها، وكان يحاول أن يدعو هذا وذاك بأساليب مختلفة يوصل نفسه إليهم ويدعوهم إلى الله ويدعوهم إلى الإسلام. وبالفعل جماعة من الشخصيات أسلموا، لذلك سنة وراها جاء 70 رجل ومعهم امرأتان، 70 رجل وامرأتان، لوحدة منهن نسيبة بنت كعب المازنية المعروفة أم عمارة، فاجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في منى، فد مكان مخفي اجتمعوا، وتقدم العباس وتكلم خطب خطبة، عباس ابن عبد المطلب عم النبي، حمزة والإمام علي والجماعة مسلحين كانوا، خاف مثلا هجوم يصير عليهم يحسوا أو تحس قريش بهم، وبالفعل حست شيء، لكن طلعوا الجماعة قبل حتى يغطون على الموقف ويدفعون البلاء عنهم. على كل حال هددهم حمزة أنه من تقدم شبرا ضربت عنقه، قالوا هذا راح يخرب علينا إذا احنا عارضناه، وهذا بطل من الأبطال ما دام ويانا خلوه ويانا. على كل حال بايعوه بيعة العقبة الثانية، يسموها بيعة العقبة الثانية، يسموها بيعة الحرب، يعني هم فكروا، لأنه صار حديث بينهم وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أهداف النبي شافوها أهداف مو أهداف منطقة أو أفراد أو قبيلة أو عشيرة أو مدينة، وإنما فكرة عالمية، ومعلوم أن الفكرة العالمية يقف في وجهها أهل المصالح الظلمة المستبدون والمترفون وغيرهم يوقفون في وجه العدالة ووجه الصلح ووجه الخير. فحتما راح يصير صراع وحتما راح يصير حرب. فواحد من الجماعة ذكي وصاحب وعي راد يتمم الحج عليهم، التفت للجماعة قال لهم تعلمون على ماذا تقدمون؟ انتوا تعرفون شنو اكو؟ تقدمون على حرب الاسود والاحمر، اسود والاحمر، يعني باكر الاحباش يجوكم السود منك، باكر ربما ذول هرقل وما ادري فارس وكذا يجون، وهكذا بالمنطقه هم كذلك راح يعارضوكم، فانتم مستعدين؟ يعني لازم بذل عندكم اموال وبذل نفوس، اذا مستعدين انطوا كلام من استاو بايع، اذا لا لا تخجلون ارواحكم. من السان سحبوا من الموقف، قولوا احنا ما نقدر نقوم بالواجب. فاخذ بعضهم بيد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال له يا رسول الله ما تريد منا؟ انت شو تريد من عندنا؟ قال اريدكم ان تمنعوني حتى انشر الاسلام كما تمنعون ذراريكم ونساءكم. يعني اهم شيء عند العربي ان يدافع عن ذريته، احيانا يعبرون عنه بالازار. على كل حال فاعطوه هذا العهد وقال له زين احنا ايش راح نحصل من عندك؟ قال الجنة والشرف الدنيا والآخرة. فبقوا على هذا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأمر من الله تعالى قد يضبط القضية، قال اخرجوا لي منكم 12 نقيب. لأن تعرف الالتزام الفردي، ربما الإنسان يتخلص من الالتزام الفردي يقول مو بس أنا ما علي شيء، لكن إذا صار مثل تنظيم الحزبي يصير، مثل تنظيم الإداري يصير، كل شم واحد عليهم واحد، فمعناه مراقبة داخلية راح تصير عليهم، وبعدين واحد يخجل من الثاني وتعهدات وإلى آخره. ف12 واحد من عدهم انتقبوهم، وقيل جبرائيل هو اللي كان يقول له فلان وفلان وفلان، 9 من الخزرج باعتبار عددهم أكثر، و3 من الأوس، ذولا يسموهم النقباء كعدة نقباء بني إسرائيل. ذولا أنطوا تعهد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقوموا بما يأمرهم به. زين، ثم رجع القوم إلى ديارهم، بس طلبوا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يهاجر إليهم. وشيء آخر متباب حجة على النبي هم سووا، قالوا له احنا معناه راح نقاطع جماعات اللي عندنا علاقات وياهم واعتباراتنا الخاصة، فمو أنه بمجرد أن السيطر على الموقف تخلي وترجع إلى مكة وتقعد هناك وتعوفنا وحدنا. قال لا، أنتم مني وأنا منكم وأنا أبقى عندكم. وكلمة أكو تقال في المعاهدة، الدم الدم والهدم الهدم، هذه هم كلمة عادة كليشة يقروها عند المعاهدات، أنه أنا وياكم على كل حال، دمي مثل دمكم، دمكم مثل دمي، يعني طالب بدمكم وطالبون بدمي إلى آخره، هدم كيانكم هدم كياني هدم كياني هدم كيانكم إلى آخره. استمرت هذه البيعة، بيعة العقبة الثانية، البيعة المهمة جدا. زين، اللي استشعرت قريش بالخطر ان النبي صار لنفود، صاروا لأنصار خارج منطقة الحجر، خارج منطقة مكة، ولذلك دبروا له، ارادوا اغتياله ليلة المبيت، امره الله بالهجرة وهاجر صلى الله عليه وآله وسلم. هذه النقطة الاولى في الحديث عن الأنصار، من هم وكيف بدأت الدعوة فيهم. النقطة الثانية، ماذا فعل الأنصار وكيف نصروا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أكو كلمات للأئمة صلوات الله عليهم في الأنصار، وبعض الكلمات للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، تدل على عظمة وعلى فضل هؤلاء وتأثيرهم في سير الحوادث ونشر الإسلام. الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقول: ما سلت السيوف ولا اصطفت الصفوف في صلاة ولا زحوف، ولا جهر بأذان، ولا أنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، حتى أسلم الأوس والخزرج أبناء قيلة. يعني شوف، الله تعالى ما أذن بالحرب لأن ماكو أنصار كثرة، وحتى الصلاة صلاة جماعة ما كانت قبلا، الأذان جار بالأذان، صفوف الجيش يو صفوف المصلين ما تهيأت وما ترتبت. ثم يا أيها الذين، خطابات الباري عز وجل للذين آمنوا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة. لا، هذه قبل ما ذولوا يسلمون ماكو إتشي آيات، وإنما النداء عام والأوامر عامة: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس، وأمثال هذه. المهم، الإمام أمير المؤمنين عنده كلمة يقول، اسمعني زين: هم ربوا الإسلام كما يربى الفلو. فلو يعني هاي الفرصة تجيب مهرة، يو مهر، هذا من ينفطم يو يقول سنة عمره يصير شيء سموه فلو، هذا يعني الحامي بعده جديد بعده شاب. يقول شلون هذا الصغير يربوه، شلون يربوه هالشكل، هالشكل ربوا الإسلام. واي مهمة الكلمة ربوا الإسلام هالشي، هذه كلمة عظيمة جدا. يقول: مع غنائهم بأيديهم السباط، سبط اليد إذا قيل يعني كريم، وألسنتهم السلاط، خطباء بيهم، شعراء بيهم، متكلمين بيهم، متحدثين بيهم، كل وسيلة دافعوا عن الإسلام، يعني هم كرمهم عطائهم بذلهم، وهم بلسانهم وبمواقفهم. زين، هذا شيء، وبالفعل يعني الإنسان يعاين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو لم يأتي إلى المدينة المنورة ولم يحصل هؤلاء الأنصار، لا للمسلمين ملجأك ولا المهاجرون يستطيعون أن يقفوا في وجه العرب وفي وجه قريش، ما يقدرون يسوون شيء. لكن دول عددهم غفير، وكانت عندهم أموال، و لما هاجر إليهم المهاجرون وهم فقراء، لأن قسم من عدهم عافوا ديارهم، عافوا أموالهم، قسم من عدهم استولى المشركون على أموالهم وديارهم، قسم أخرجوهم من ديارهم، أزعجوهم، ظاهروا على إخراجهم. المهم طلعوا مثل ما يقولون بطرق شاديشهم يوم ملابسهم، زين وين يرحون ذولا؟ فآواهم الأنصار، قاسموهم أموالهم، ديارهم، بيوتهم. وحتى بالنسبة للنساء أحيانا نشوف واحد عنده عدة نساء أكثر من العدد الأسمى، إذا طبعا ترضى المرأة أمات، فكانوا حتى يقاسموهم أحيانا بالنساء إلى هالدرجة هذه، جزاهم الله خير. ولذلك القرآن الكريم يتحدث عنهم يقول: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان فيهم خصاصة، يعني حتى لو هم بشدة حاجة عندهم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم مفلحون. أبلوا بلاء حسنة، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. يعني تشوف الجماعة دافعوا عن رسول الله إلى أبعد الحدود، دفاع فوق الحد المتصور. يعني تصوروا مثلا يوم أحد 70 واحد مقتولين من المسلمين، كم نفر من المهاجرين؟ البقية من الأنصار، والبقية الباقية قسم كبير منهم مجروحين. بمجرد أن جاءوا إلى المدينة، الله بعث جبرائيل إلى النبي أخبره: ترى الجماعة شوية ابتعدوا عن المدينة، أكو منطقة يسموها حمراء الأسد، في هذا المكان قاعد يتهيئون، يردون يهجمون على، يقول لك ذول مجاريح والطوقات لا تعبانين وخوشوا، فأنت أحسن كل شيء أن الحقهم، وحاول أن تقضي عليهم وعلى قوتهم وعلى معنوياته. فالنبي أمرهم قال لهم: أبدا لا تضعون أسلحتكم، التحقوا به. يقول لك قسم مجاريح، مجاريح سيل الدم منهم، جراحاتهم تشخب دما، عافوا أنفسهم، عافوا كذا، على كل حال خرجوا مع النبي إلى حمراء الأسد. وهم كالأسود الضارية. والله سبحانه وتعالى دفع شر أبي سفيان وشر المشركين ببركة هالحركة هاي التي قام بها النبي وقام بها هؤلاء المؤمنون. زين، مرت الليالي والأيام، الحروب اللي كانت في حرب في معركة بدر، الأكثرية كانوا القتلى في يوم بدر، الأكثرية كانوا من الأوس والخزرج، أقلية كانوا كم عدد، طبعا عددهم مكون كثيرا 14 واحد. ففي الحروب الأخرى وقفوا ودافعوا وناضلوا وأبلوا بلاء حسنا، والله تعالى نصر الأنصار. قريش عنجهية عندهم، قريش نوع روح استعلائية أكو عندهم، وحتى الحركات مالتهم أغلبهم ما كانت حركات إيمانية وإنما كانت حركات مصلحية. بينما شوف الأوس والخزرج تشوفهم يركضون يمدون إيديهم إلى وضوء النبي يتبركون به يتمسحون به، ثم تشوفهم فدائيين يدورون حول النبي صلى الله عليه وآله وسلم على صفاء نيتهم وعلى طيب خاطرهم طيب قلوبهم، وما يفكرون بمصلحة ولا يفكرون بشيء، وإنما يريدون رضا الله ويريدون رضا رسوله. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند كلمات في حقهم مثلا: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. من كلمات النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو سلك الأنصار، لو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. في بعض الكلمات وادي الأنصار. طبعا لازم ينطيهم حقهم وإلهم عند الله أجر عظيم جدا. بس الأنصار مع الأسف بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحملوا الضيم والأذى، لأنه اللي استولى على الحكم انطى مجال لمسلمة الفتح. مسلمة الفتح ذول اللي كانوا يحاربون النبي إلى يوم الفتح. زين، قريش كبرياء قريش واستعلاءهم، ثم كانوا أناس حاقدين على الأنصار، يعني يقول لك اللي فوت الفرصة علينا واللي خربط الخطة مالتنا ذول الأنصار، وإلا جماعة النبي في مكة كان نقض عليهم، لكن ذول اللي ساندوه. فكانوا يعتبرون دخولهم إلى الإسلام، وطبعا كثير منهم ما دخل الإسلام إلى قلوبهم، استجابوا خوفا من السيف ولمصلحتهم، بعدين قاموا يفكرون فتح مصلحة لهم، فتح خطوط لمصالحهم على طريقة المعروفة عند الانتهازيين والمصلحيين. سهيل بن عمرو، وليد بن عقبة، عمرو بن العاص، وما أعرف إيش من هالشكولات هذه، طبعا ذول إجوا، فكان بناهم يطلعون ما في قلوبهم ضد الأنصار، والوضع هم كان يساعدهم على كل حال. ولذلك تشوف إذا تقرأ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، وإذا تقرأ كتاب الموفقيات للزبير بن بكار، قصائد متعددة في هجاء الأنصار، خطب متعددة في ذم الأنصار، تهديد للأنصار بأنهم يخرجونهم من بلدهم. شايفت إسرائيل الثانية، يخرجونهم من بلدهم ويحاربوهم، وحقد عدهم ضدهم. ليش؟ دول قتلى بدر، من اللي قتلهم؟ أكثرهم بيد أمير المؤمنين سلام الله عليه والجماعة اللي نصروا الإسلام. ولذلك كانوا يعني يذلونهم المساكين. يعني انت لاحظ حتى بالنسبة الى الشورى يتعجب الانسان شقد شخصيات اكو في الانصار، شقد شخصيات. زين، ما بيهم فرد واحد سياسي محنك عالم فاضل تخليه ويا ذولة؟ ابدا، الجماعة كلهم من قريش، ولا واحد من الانصار بيهم ذول الستة شورى. ليش؟ فهم تحملوا الضيم وغيرهم اجا استفاد، غيرهم اخذ الثمر. بس مع هذا كله موطنين أمرهم شي يسوون. وبعد ما جاء الأمر وصار الأمر بيد الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، الإمام أمير المؤمنين يعرف لكل ذي حق حقه، وهو الإمام العادل 100%، وما يعرف مولى أو عربي، ولا يفرق بين هؤلاء، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، جهاد، علم، تقوى، إيمان، إنسانيات، من الأشياء اللي يخلن الإنسان عند شرف والتقييم الديني هذا. فصار لهم شأن، ولذلك التفوا حول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. لما تجي إلى يوم الجمل، يوم بدر، العفو، يوم جمل، يوم صفين، مثل ما في يوم بدر وفي يوم أحد يلتفون حول النبي، كانوا يلتفون حول الإمام علي سلام الله عليه. تعال شوف لما وزع الإمام الرايات، الشيخ المفيد يقول في الجمل، ومو بعيدا صح يكون، الشيخ الأمين يقول في صفين، على كل حال في الجمل هم أكو رايات. قسم الرايات، جاء إلى راية الأنصار، انطاها إلمن، انطاها إلى قيس بن سعد بن عبادة. رايته شنو كانت؟ راية رسول الله صلى الله عليه وآله، راية العظمى. يقول لما طلع الراية هذه مدخرها من أيام النبي، شافوا الراية عرفوا، يقول اجتمعوا على الراية يبكون، فتذكروا أيام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وقيس بن سعد بن عبادة أنشأ يقول: هذا اللواء الذي كنا نحف به مع النبي وجبريل لنا مدد، إلى آخر أبياته. وفي يوم صفين 1500 صحابي كانوا يقاتلون بين يدي أمير المؤمنين سلام الله عليه، بس من الأنصار 800 واحد، 800 من الأنصار، ماكو من الأنصار أحد مع معاوية إلا اثنين، وما كانت هم سيرتهم صالحة، بس دول الاثنين كانوا، وإلا البقية كلهم كانوا مع الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. وتعال شوف مواقفهم، وتعال شوف شعرهم، وتعال شوف النظم مالتهم، ما قالوه في مدح الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. مثلا قيس بن سعد يقول: قلت لما بغى العدو علينا حسبنا ربنا ونعم الوكيل، وعلي إمامنا وإمام لسوانا أتى به التنزيل، يوم قال النبي من كنت مولاه فهذا مولاه خطب جليل، إنما قاله النبي على الأمة حتم ما فيه قال وقيل. أبو التيهان عند شعر في هذا الباب، وعشرات الذين قالوا الشعر ودافعوا. أبو أيوب الأنصاري شكل، يجون يسألون يقولوا: شنو أنتوا أصحاب النبي، أنصار النبي، جئتوا سالين سيوفكم تحاربون المسلمين، على أي أساس؟ إلا الله تعالى يشهد علينا أننا سمعنا رسول الله يقول: أنا قاتلت على التنزيل وعلي سيقاتل على التأويل. ثم أخبر أن عليا سيقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين. اخلصنا من القاسطين، من الناكثين، وذول الآن القاسطين جماعة معاوية، بعدنا ننتظر المارقين. فإذا تحركهم كان عن علم، عن وعي، عن إدراك، عن حجة شرعية، مو عشوائيا، ولا لأجل الأموال ولا لأجل الدنيا. على كل حال أبلوا بلاء حسنا ووقفوا مواقف مشرفة. قسم من الأنصار، أكثريتهم الأنصار في أيام الحسين سلام الله عليه، كانوا قد توفوا أو قتلوا في معارك اليمامة وغير اليمامة، معارك الردة وإلى آخره. بقوا بقية الباقية شيبة وكبار إلى آخره، فقسم من عدهم بقوا في المدينة المنورة، مع أن البعض منهم سمع من الرسول يخبرهم بأن الحسين سيقتل في أرض كربلاء وأمرهم بنصرته، لكن في نفس الوقت كان يقول له فلان أنت ستسمع بقضية الحسين ومع هذا لا تنصره. كم واحد اللي توفقوا لنصرة الحسين عليه السلام، كم واحد اللي التحقوا بأبي عبد الله الحسين، سأنا ما مستقصي كل أسماءهم، كم واحد مثلا أنس ابن الحارث أو الحارث الكاهلي، شيخ كبير من الصحابة معروف، ومن جملة الصحابة الذين كانوا يوم كربلاء جنادة الأنصاري ومعه ابنه عمرو بن جنادة وزوجته. هنا شيء أجي بعدين إلى فدائية هؤلاء وتضحيات هؤلاء بين يدي الحسين عليه السلام، بس الشيء اللي يردقوه لأنه إذا رجعنا إلى التاريخ نشوف الأمويين حقدوا على الأنصار، انطلاقهم من انطلاق قريش، ذول بعد ذولاك حاقدين كانوا عليهم، ذولهم حاقدين عليهم، ولذلك كانوا كل وسيلة يحاولون انقاص قدرهم وعدم اظهار امرهم. الزبير بن بكار في الموفقيات طبعا من علماء جماعة يذكر شيء، هو اموي النزعة على قول ابن ابي الحديد، يذكر شيء مهم، يقول سليمان بن عبد الملك الأموي في أيام أبيه عبد الملك جاء إلى الحاج وجاء إلى المدينة، فاجتمع ببني أمية بعضهم من جملتهم بيت عثمان، فالتفت إلى أبان بن عثمان قال أحب أن تكتب لي سيرة رسول الله ومغازي. قال على الخبير سقط أو وقعت، أنا عندي سيرة الرسول مصححة وموثقة، ما أخذها من أناس ثقات. كل زه تعرف أوراق ذاك اليوم أو جلد أو ما شابه قطع اجتمعوا مجلد أو كتاب واحد، فشاف لعشرة من النساخ انطى كل واحد قسم من عندك يكتبوها، اعتبار ما يبقى ولي العهد كثير في المدينة، فكتبوا ذلك، أخذه هو كامل وقام يقرأ يوم يومين، قرأ بيعة العقبة الأولى، بيعة العقبة الثانية، يوم بدر موقف الأنصار، يوم أحد موقف الأنصار، ما تحملها. اجتمع بأبان بن عثمان، يقولون أبان بن عثمان أول أو من أوائل من كتب التاريخ، تاريخ السيرة، سيرة النبي صلى الله عليه وآله، اجتمع به كل هذا الشيء اللي موجود في هذا الكتاب، اما هو صحيح وقد غمص اهل بيتي عليهم، غمصوا عليهم كذبوا عليهم شوهون سمعتهم ما سووا شيء كذا كذا فيردون يظهر فضلهم، واما ان لا يكون الامر هكذا، لكن على كل حال انا ما اتحمل هذا، لأن أنا كنت أخذ رأي الخليفة رأي أبيه، ولذا أمر بحرقه، حرق الكتاب هذا. ثم لما رجع إلى الشام أخبر أباه بالأمر، قال لا حاجة بأن تأتي بشيء ليس فيه فضل لنا، واحد، وثانيا تعرف أهل الشام بأشياء لا نريد أن يعرفوا، لأنه إذا معركة بدر معناه على رأس المعركة أبو سفيان والجماعة اللي وياه، زين، إذا يوم أحد كذلك مجموعة من بني أمية قتلوا هنا هناك، يعني هذا شنو مدح بي للسلطة الحاكمة، ومن سوء حظ المسلمين، من سوء حظ المسلمين أن الفئة المحاربة للإسلام بعدين استولت على الإسلام، بعدين استولت على مقاليد الحكم، على شؤون الإسلام. أنا ما أدري شلون ذول يتحملون، لم شلون يتحملون. ولذلك يشوف النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلف رد اعتبار خاص لشهداء أحد، كان يمضي إلى شهداء إلى أحد بين الحين والآخر، يقرأ لهم الفاتحة، يسلم عليهم، يدعو لهم، صار مزار. فقاموا يرعون يجون من اجوا بني أمية ضايقوا من عدو، صار بناهم يسوون فت شكل الذي يوخرون الناس عن زيارة قبور الشهداء في أحد. زين، ولذلك طلع فد لعبة جديدة معاوية بأنه يابا أكو فد عين ماي فوق من المدينة المنورة، ونريد نجري العين هذا الماي نجيبه إلى داخل المدينة. سي المدينة متروسة ماي، بيها عيون وبيها مد آبار وبيها شيء، مو تقول مثل مكة. فيابا مين يمر هذا القناة هذا أو هذا الجدول الماء يمر على أحد؟ شوف الهندسة مالته شلون سواها، يمر مناك على أحد حتى يضعضع يعني المنطقة هذه. زين، شلون الخطط الإسرائيلية هالأيام ويا أراضي الفلسطينيين هالشكل. فيابا اللي عنده شهيد في أحد خلي يجي يطلع. إهناهم الله تعالى أظهر فضلا لشهداء أحد، ما كان لله ينمو. جابر بن عبد الله الأنصاري والد عبد الله الأنصاري أحد شهداء أحد، مدفون في أحد، يقول لما أحفرنا عادة بعد 46 سنة الحادثة، لما تجي تحفر أنت في المقبرة ريحة مثلا خبيثة، يعني شيء طبيعي تأكسد الأبدان وريحة كذا، بينما بالعكس ما رفعوا شيئا من التراب إلا وشموا رائحة المسك، شموا رائحة المسك. لأن أكو رواية أنه الشهداء يوم القيامة يقومون من قبورهم ودماؤهم على أبدانهم، اللون لون الدم والرائحة رائحة المسك. هذه شيء إلهي، مثل ما الأرض ما تسلط على أبدانهم، فالله سبحانه وتعالى يخلي لهم في الفضيلة حجة على الآخرين، لأن دول أحياء عند ربهم يرزقون، أعطوا دماءهم، أعطوا نفوسهم، أعطوا حياتهم، أعطوا كيانهم لله سبحانه وتعالى، والله تعالى اشترى منهم حياتهم، فلازم يعوضهم سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. وأكثر من هذا يقول أبي كان قد أصيب بجرح في جبهته، وكان مخلي إيده على جبهته ومات هالشكل، فظلت إيده على جبهته، دفنوهم على هالشكل. يقول من شالوا يدون يطلعوا من القبر يوخروا مكان آخر يودوه حتى هذا طريق الجدول طريق الماي يفتحوا للجماعة، إيده ضعضع، تحركت إيده، تحركت عن جبهة، وإذا بالدم يسيل من جبهته كأنه اليوم مدفون، اليوم مدفون، كأنه اليوم مدفون. زين، ف حاولوا بكل وسيلة. ولذلك تشوف ثورة المدينة لما صارت الجيش الأموي مو عادي موقفه وياهم، يعني أكو حقد داخلي، حقد قديم، حاولوا على أن يهتكوا الحرمات، وإلا شنو معناه سقحت نساء الشام مو كافي عليهم حتى يجون إلى نساء المدينة؟ لا، يردون إذلالهم، يردون إهانتهم، هتك حرمتهم، زين، هتك أعراضهم، وإلا حتى الإنسان ما يسلم على بته ولا يسلم على مرته ولا يسلم ما يسلم على أمواله، ما يسلم على مثلا حياته، ذاك شيء آخر إلى هالدرجة. يعني فتكوا بهم فتكا ذريعا، 10,000 إنسان قتلوا منهم مجموعة من الأخيار من الصحابة الكرام. على كل حال هذا أمير المؤمنين يزيد ابن معاوية، يكون هم اعتبر أمير المؤمنين ونكون نقدسه. زين، وإلا إحنا ناس خارجين عن الدين، بس لا حول ولا قوة. المهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أدعيت في حق هؤلاء استجيبت، وذولا كانوا موفقين، كثير من عدهم، أنا ما أقول ناس منحرفين ما كان بيهم، أكو بيهم ناس منحرفين، أكو حركة نفاق، أكو حركة خلاف أمير المؤمنين. ذا جابر بن عبد الله الأنصاري كان يلزم الطفل يجي إلى مناطق الأنصار، إذا وصل طفل يقول لهم اذا عندكم طفل عرضوا عليه ولاية علي ابن ابي طالب فان ابى فاعلموا انه ليس لابيه. صراحة كان يحكي صراحة. فاذا اكو شيء، لكن على كل حال الاكثرية طيبين كانوا. ففي كربلاء جماعة حضروا مع ابي عبد الله الحسين، سأل بعض قد يستشعر بأنه حبيب بن مظاهر، قد يكون صحابي، ما متحقق أنا من الموضوع، مسلم بن عوسجة وأمثال ذول الشيب الكبار ممكن. على كل حال مع هالعمر الطويل، مع هالشيخوخة هاي اللي عدهم، ثم هالإيمان اللي عدهم، وبعيد أنهم مضوا إلى الرسول، حتى إذا ما يسكنون المدينة، من العراق من الكوفة راحوا إلى النبي مثلا والتقوا بالنبي وسمعوا حديثه و استفادوا منه، وما معدهم. إذا واحد سمع رأى النبي سمع حديثه يقال له صحابي. فجناد الأنصاري يقولون جاء مع زوجته وولده عمر، التحق بالحسين عليه السلام، عرف حركة الحسين، يظهر من المدينة التحق بالحسين بركب الحسين، وإجوا إلى كربلاء إلى يوم العاشر. يوم العاشر تقدم الأنصار، أذن لهم الحسين عليه السلام، أول وجبة 50 واحد اللي دخلوا إلى المعركة، بعد ساعة وإذا 50 جسد على وجه الأرض، ثم كثرتهم أصحاب الحسين، ولذلك صاروا يطلعون واحد واحد، اثنين اثنين، واحد منا واحد منا، احيانا يتعاونون اثنين، جابريان والفلانيان وهكذا يتعاونون، بس قسم من عندهم يشوفون الحسين يتألمون، سيد شباب اهل الجنة ابن رسول الله، واذا انصار قلة وذولاك الظلمة انصارهم كثرة، ليش هالشكل يعني، ليش غمط الحق؟ فمتألمين، مثل جابريان خرجا وهما يبكيان، يقولهم الحسين لماذا تبكين؟ انتوا رايحين للجنة، انتوا عندكم صفاء نية، عندكم اعتقاد صحيح، رايحين للجنة. قالوا نعم صحيح رايحين للجنة، لكن نبكي على غربتك، على وحدتك يا ابا عبد الله، نبكي عليك لان انت ابن رسول الله، لازم الدنيا كلها تدافع عنك، لازم المسلمين كلهم يدافعون عنك، واذا غريب وحيد انت تطلب الناصر، انت تنصر الناس، انت تطلب الناصر، انت تستغيث، هل من ناصر، هل من مغيث، هل من معين؟ ويطلعون الجماعة يبكون. على كل حال هذا طلع الشيخ، هذا طلع واستأذن من الحسين عليه السلام، فأذن له الحسين فخرج قاتل قتال الأبطال، أبلى بلاء حسنا على شيخوخته، وقع على وجه الأرض صريعا، أبنه الحسين عليه السلام ومضى إلى رب. تقدم آخرون قاتلوا قتلوا، ما بقى أحد بعد من أنصار أبي عبد الله الحسين إلا ذول الولد اللي في المخيم وشي. هذا بعض يقولون شاب 16 سنة عمره أو ما يقرب من هذا المعنى، زايد ناقص سنة سنتين. يقول الأم هذه لما تشوف الحسين عليه السلام وحده ويستغيث ويطلب الناصر ما قدرت تتحمل، أقبلت إلى ولدها تقول له بني أنت جالس في المخيم والحسين يريد الناصر فلا يجده، الويش جينا إحنا التحقنا بأبي عبد الله، لو أنا يخلوني أسل سيف وروح قاتل قاتل ما عندي مانع، لكنه كتب القتل والقتال علينا وعلى المحصنات جر الذيول، بني أخرج لحرب أعداء الله، انصر الحسين عليه السلام. يقول قلدته سيفه، قصرت له حمائل السيف لأنه صغير كان، فأقبل إلى أن وقف أمام أبي. تصور أنت الواقع، الحسين جالس، أهل بيت العباس الأكبر أمثاله جالسين في أواخر بعد حياة ساعات بني هذا الجماعة الذين قاتلوا بين يدي الحسين من الأنصار، وإذا الشاب يجي 11 سنة عمره مقلد سيفه ومحضر روحه. التفت إليه الحسين عليه السلام قال ما تريد بني؟ سلم مؤدب. قال أريد منك أن تأذن لي بالحرب. تفت الحسين إلى من عنده قال لهم أليس هذا ابن فلان ابن جناد الأنصاري قبل ساعة قتل أبوه؟ قال له نعم سيدنا، هذا قبل ساعة قتل أبوه. قال زين أمه موجودة في المخيم، شاش عدها ايش بقى لها بعد إذا الأب راح الابن هم يروح؟ بعد ايش يبقى لها؟ بالأقل الولد يبقى سلوى. التفت إليه قال بني ارجع إلى أمك لتبقى لها سلوى، لعل أمك تكره خروجك، فأنت من عند نفسك جاي. فبكى الغلام قال لا والله إن أمي هي التي قلدت نسي. شوف موقف النساء بكربلاء، حتى إلهن موقف مشرف عظيم. هاي المرأة اللي ما تقبل أن ابنها يصاب بشوكة، وإذا بها تريد منه أن يقاتل حتى يقتل يذبح تقطع رأسه في سبيل أبي عبد الله الحسين. الحسين عليه السلام لم يأذن له، الطفل الضايق أخذ يبكي ورجع إلى المخيم، إلى مخيم أمه باكيا. استقبلته أمه، ما لي أراك رجعت إلي سالما، اتفاقية وياك أن لا ترجع لي سالم، تروح تنصر الحسين وأنا أطلع أشوفك، مو أنت ترجع لي حتى تشوفني. بني لما لم تنصر الحسين؟ قوموا وياي قال لها، قوموا وياي قال لها، واخذيني لعند حسين. يا با ما يرضى يرخصني، انت خاف ما ترضين. حطت ايدها بايده وبراحت تهل العين، قالت له يا ابو السجاد رخصها لو حيد عاد، اريد بساعة الميعاد يوقف لحمة يا حسين من الحشر واختار. سيد يا ابا عبد الله تثكل بك امك الزهراء فاطمة، وانا لا اثكل بولدي اردواس الزهراء فاطمة. يا بجت لك تنفجع امك، وانا يظل عدل ابني اريدا بهواسيها وبالميعاد ينفعني. يا غات عليك ظل عمك بظني لا تخيبني، جزاهم خير عن دينا ودار على الطفل عين، صاح احمل وحامينا وجاهد دون العيلة وسجر بالحرب نار. قبلته أمه وبعثت به إلى الميدان. عادة الجماعة يطلعون الأبطال، يطلعون كل واحد ويفتخر بأسرته بنفسه بشجاعته بمواقفه، أما هذا الطفل مؤدب، هذا الطفل شلون، هذا بمن يفتخر؟ أحسن كل شيء أن يفتخر بالحسين مفخرة الدنيا والآخرة. خرج يقول أميري حسين ونعم الأمير، سرور فؤاد البشير النذير، علي وفاطمة والدا، فهل تعرفون له من نظير؟ قاتل قتال الأبطال اجتمع عليه أعداء الله. المرأة واقفة تطيل النظر إلى حملات ولدها وتشجع ولدها على الجهاد والفداء والتضحية. اجتمعوا على قطعوا رأسي وسيدة ومظلوبة، واحد راد يحرق قلب الأم الثاكل. شوفها واحد واقفة فرحة مستبشرة بحملات ابنها، فسوى جاب الراس ذبت قدامها، هي ما كذبت خبر، أخذت الراس مسحت الدم والتراب عنه، قبلته في جبهته، قالت جزاك الله عني خيرا، بيضت وجهي عند رسول الله، بيضت وجهي ولدي عند الزهراء عند أمير المؤمنين. شافت لا هذا مو كافي، دخلت إلى المخيم، أخذت عمود الخيمة، لأن خيمة المن بعد، لا أبو أكو لا ابن، لا زوج أكو لا ابن، من المن بعد الخيمة تبقى، المن تبقى قائمة. جرت العمود وأقبلت وهي تنادي أنا عجوز سيدي ضعيف، خاوية بالية نحيف، أضربكم بضربة عنيفة دون بني فاطمة الشريفة، يا قضوا حق العليهم دون الأخيام، ولا خلوا خوات حسين. انت رضا يا يا يا يا يا لما خرايا وتفايض منهم الهام يا بتها ومثل ما هو النجايا يا من خايا يا يا يا هذا الرمح بفادة الثنى وهذا بيه للنشاب رنه وهذا الخيل صدر رضرض نصر ابن بنت نبيهم طوبى لهم. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله، اللهم اقض حوائج المحتاجين، اكف مهمات السائلين، اشف مرضى المؤمنين، اد ديون المديونين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى، آمنا وآمن المسلمين في أوطانهم، لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اكتبنا من أنصار الحسين، اكتبنا من الباكين على الحسين، من زوار الحسين، من مقيمي عزاء الحسين ومجالسه، تقبل هذا العمل منا ومن المقيمين والمؤسسين والسامعين، ارحم اللهم امواتنا جميعا وسائر موتى المؤمنين ببركة سورة الفاتحة مع الصلوات.